بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. لازلنا أيها الإخوة في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السنين الأولى من حياته عليه الصلاة والسلام، ابتداء من مولده ثم إرضاعه ثم ما حصل له في ديار بني سعد، ثم بعد ذلك شق صدره صلى الله عليه وسلم، ثم إرضاعه بعد ذلك بعد عودته إلى مكة. ثم تحدثنا في اللقاء الماضي أيضا عن كفالة جده له، ثم موت جده عنه، ثم كفالة عمه أبي طالب له، ورأينا ماذا حصل أيضا لأبي طالب وتحدثنا عنه. ثم تحدثنا أيضا عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه عندما جاء ذكر وفاة أمه. ثم تحدثنا أيضا عن رعي النبي صلى الله عليه وسلم للغنم والفائدة من ذلك التي ذكرها العلماء رحمهم الله، ليتدرب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم على أمرين. أما الأمر الأول فهو لا شك الرأس فيه، وهو التواضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن التواضع في أهل الغنم والكبر في أهل الفدادين أو الفدادين أصحاب الوبر. والفدادين كما ذكر ابن الأثير في غريب الحديث أي الذين لهم صياح وصراخ، وهم من يكون في المزارع ونحو ذلك، فهؤلاء يكون فيهم كبر. وقد تحدث العلماء خاصة عند هذا الحديث في أثر الدواب على أصحابها، وهذا معروف اليوم عندما يتحدث مثلا ابن خلدون عن أثر البلدان في أصحابها، وحتى الدواب أيضا أكلها يؤثر في الناس، فالذي يأكل دائما مثلا من اللحم استجد أن هذا يؤثر عليه، وخاصة إذا كان لحم إبل فهو يؤثر عليه أيضا بخلاف غيره من الأشياء. تحدثنا أيضا عن وقلنا أيضا المسألة الثانية هي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للقيادة من خلال هذه الصورة التي ذكرت في قضية رعيه للغنم. وتحدثنا عن القيراط والمراد به عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن قصة بحير الراهب، وقلنا أن هذا لقب لهذا الرجل، وأن اسمه الحقيقي هو جرجيس، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بعلاماته. وتحدثنا على أن أهل الكتاب يعلمون وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وذكرنا نصا أو نصين إضافة إلى النص الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك تكلمنا على ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة لخديجة رضي الله تعالى عنها، ورؤية غلامها ميسرة لكثير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء ذهابه إلى الشام. ولا شك أن هذه الأشياء وهي قضية السفر والغربة لها أثر كبير في بناء شخصية الإنسان. الغربة تربي الإنسان، سيأتي إن شاء الله حديث عنها بعد قليل، وقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كما يزعم أولئك الناس أن ذهابه إلى الشام كان سببا في أخذه لكتب أولئك الأقوام من أصحاب الملل السابقة والأديان السابقة واستفادته منها. هذا غير صحيح، بل هو وحي منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأظن توقفنا عند وكان الله سبحانه قد صانه، وليس كذا عبد الرحمن؟ طيب، اليوم نكمل إن شاء الله تعالى لنرى جملة أيضا من الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مكة المكرمة، فلنستعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته. حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في سنة 35 من عمره، إذن كان بناء الكعبة أيها الإخوة تحديدا كما تلاحظون 35 قبل بعثته بخمس سنين، فوصلوا إلى موضع الحجر. نعم، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذن هذا المقطع أيها الإخوة مع المقطع الذي قبله الذي ختمنا به درسنا في المرة الماضية، ذكر فيه قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله تعالى عنها، وقد اختلف عند أصحاب السير من الذي تولى تزويجها، فقالوا أبوها أو أخوها أو عمها، ولعل الأقرب هو أن أباها قد تولى ذلك الأمر، وقد أخرج قصة تزويج أبيها لخديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أحمد والبيهقي والطبراني في الكبير، وإسناده صحيح. وهذه أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها من نساء أهل الجنة حينما قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وقال صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم، يعني في زمانها خير النساء الأمة التي كانت فيها مريم هي مريم، وخير نسائها خديجة، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بشرت هذه المرأة بسبب وقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء عجيبة، فقد أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني. ولا شك أن هذا شرف كبير لهذه المرأة رضي الله تعالى عنها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وكانت نعم المرأة له، وقفت معه في السراء والضراء، ولم يكن يقارنها بأحد، كل نسائه دون خديجة رضي الله تعالى عنها مع حبه لعائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أخبر بعد ذلك المؤلف هنا في بيان طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. الشخص الذي يريد أن يتصدى للدعوة، يتصدى للعلم، يكون رأسا بين الناس، لابد أن يكون نظيفا، فبقدر وسخه من الذنوب والمعاصي الظاهرة أقصد، وأما الباطنة فأمره إلى الله عز وجل، بقدر هذا الوسخ الذي يصيبه يجعل للناس مدخلا عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صانه الله عز وجل في الظاهر والباطن، ومن ثم لم يكن لأعدائه عليه طريق، والحق ما شهدت به الأعداء، فكيف بأصدقائه ومن هم معه؟ ولهذا أسر النبي صلى الله عليه وسلم العدو قبل الصديق والبعيد قبل القريب، حتى أن هرقل لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لما سمع كلام أبي سفيان ماذا قال؟ والله إن كان ما تقوله حقا ليملكن ما تحت قدمي. فهذه أوصاف الأنبياء وأتباع الأنبياء. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحدث أمام الناس أن يحرص على هذا الأمر، وهو أن يكون قدوة في شأنه كله. قيل لأبي سعيد الحسن البصري حدثنا عن العتق، فغاب عنهم شهرا، يعني لم يحدثهم شهرا، ثم حدثهم بعد ذلك، فقيل لما؟ قال جمعت مالا ثم اشتريت ثم اعتقت فحدثتكم بعد ذلك. إذن قضية القدوة لا شك أنها تسهل جزءا كبيرا من قبول الحق. فعندما يتحدث أب مع أولاده عن أهمية الوقت، ثم يجدونه أول من يفرط في الوقت، ويجلس مع أصدقائه إلى منتصف الليل، ويفرط أحيانا في الصلاة، ويقع في جملة من المعاصي إلى غير ذلك، كل هذه الأشياء لا تجعل الحق الذي يقال لا تجعل له قيمة عند الناس. فإذا اجتمع للمتحدث أو للشخص الواعظ صلاح الباطن وصلاح الظاهر فقد تم نور على نور. فإذا كان للإنسان أيها الإخوة علاقة متينة وطيدة مع ربه جل وعلا كان لقوله أثر كبير على الناس. انظروا أيها الأحبة، قد يتحدث إنسان أحيانا عن الوتر، تحدث عن السنة الرواتب، فإذا كان هو من أحرص الناس عليها رأيت لكلامه قبولا عند الخلق. وقد يكون أحيانا ليس السبب المتحدث، قد يكون المتلقي أيضا فيه نوع من الخلل، ولذلك قد يحرم قبول الحق والله المستعان. إذن ينبغي لكل شخص أن يكون قدوة في نفسه، ولو صلح حال كل فرد لوحده لرأيت مجتمعا من أحسن المجتمعات وأفضلها. لكننا نحن أناس عجيبون، نريد أن نصلح الأمة كلها بالكامل، فنتحدث عن صلاح الأمة وعن فساد الموجود في المكان الفلاني وعن كذا وكذا، وهذه الأشياء لو صلحنا نحن وصلح من حولنا لرأيت صلاحا عاما في المجتمع. ولكن للأسف يضيع عمر طويل في إصلاح الآخرين بينما هو يقع في منكرات صغرى وكبرى والعياذ بالله. فنحتاج أن ينتبه الإنسان لنفسه فعلا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بناء بنفسك، عليك بخويصة نفسك، ابدأ بنفسك، كان لهذه الأحاديث لا شك معنى كبير وغزير أيضا في نفس كل إنسان منه، أنه من أراد الصلاح للآخرين ينبغي أن يصلح نفسه أولا. وكم يا أيها الأحبة لهذا من أثر، والله إن صلاة ركعتين في جوف الليل يراها الأبناء خير من ألف موعظة في قضية القيام ونحو ذلك. فنحتاج إلى أن نحيي مثل هذا الأمر كما كان في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان نظيفا طاهرا مطهرا في سره وعلانيته، فكان لقوله قبولا وإن كان أولئك عادوا، لكنه يبقى هو صاحب الحق، لكن لم يتكلم أبدا في الأشياء التي هي علاقة بين الناس بعضهم مع بعض، لا في أمانته ولا دينه ولا خلقه ولا غيرها من الأشياء. حتى أنه لما بنت قريش الكعبة، الناس في العادة في الأمور العظيمة تقدم العظام، لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن هذا البيت العظيم وهذا كله من فضل الله. النبي عليه الصلاة والسلام ولد بعد حماية الكعبة بأشهر، حادثة الفيل رحمك الله، ثم الآن له أثر في قضية بناء الكعبة، ثم وضع الحجر الأسود، وكأن الله ادخر له هذا الشرف، فالذي وضعه في أول الأمر هو إبراهيم ثم يضعه الآن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا المقطع الحقيقة مجموعة من الفوائد نمر عليها مرورا سريعا. أولا أهمية هذين الخلقين، الأمانة والصدق، الأمانة والصدق، وهي تزداد أهمية في التاجر. فإذا كان الإنسان بينه وبين الناس معاملة يحتاج إلى هذين الأمرين. والناس اليوم عندما تتحدث عن الغرب خاصة يتحدث عن هاتين الخصلتين، تصلك البضاعة سليمة كاملة، فيه صدق في المعاملة، بينما تجد الآن وللأسف في بلاد المسلمين من الغش والخداع ما الله به. صدق الله جل في علاه حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وللشيخ عبد الرحمن السعدي كلام جميل في هذه الآية، وقال ويل للمطففين في كل شيء حتى في الأخلاق، فويل للمطففين الذين يريدون الناس أن يعاملوهم بخلق حسن وهم يعاملون الناس بخلق سيء. فنحن نرى اليوم العالم الإسلامي أحد أسباب ما نراه في واقعه وتخلفه هو عدم تخلقه بهذه الأخلاق الإسلامية. الناس أيها الأحبة دخلوا في دين الإسلام بسبب الأخلاق، ويخرجون من دين الإسلام بسبب الأخلاق. فهم دخلوا في أول الأمر تجار حضارم، ذهبوا إلى إندونيسيا ولا مجموعة أيضا من التجار ذهبوا إلى جهات أفريقيا وغيرها، ونشر الله بهم دين الله. ليست عندهم لغة، ليس لديهم سلاح وأعداد ضخمة، وحاجز اللغة والحوار والتفاهم معدوم تماما. واليوم هي أكبر دولة في العالم الإسلامي بسبب الخلق، والناس تمتنع اليوم من الدخول في الإسلام بسبب هذا الأمر، الأخلاق السيئة التي تمارس يوميا، حتى أصبح يعني في كثير من بلاد المسلمين الكذب والخداع والغش والنفاق ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثاني أن التجارة مورد مهم من موارد الرزق، وقد جاء في بعض الأحاديث أن 9 أعشار الرزق في التجارة، ولا شك أن التجارة من أهم ما يميزها حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان يخرج إلى تجارته ولا يعلم كم يكسب في هذا اليوم، فيأتيه رزق الله عز وجل من حيث لا يشعر، ويصرف قلوب الناس إليه، كل هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وقد ألف مجموعة كبيرة من العلماء في فضل التجارة، من ضمنهم الخلال له كتاب في فضل التجارة، والجاحظ له كتاب أيضا في فضل التجارة يمكن أن يستفاد منها، تكلم على التجارة وفائدتها وأهميتها. الجاحظ طبعا تكلم بكلام دنيوي كبير، وهي جانب دنيوي بلا شك، لكن التجارة توفر للإنسان مالا، والمال يجعل الإنسان عزيزا، لأن الفقر ذل، وإذا ذهب الفقر إلى بلد ذهبت الرذائل خلفه. وبلاد المسلمين اليوم تجد أن بعض البلاد الإسلامية للأسف، وأقول بهذه العبارة، يستورد منها نساء من أجل الفواحش في بلاد المسلمين بسبب الفقر، وهذه مصيبة من المصائب. فالفقر لا شك أن الإنسان إذا افتقر جاءت الرذائل بعد ذلك مع هذا الفقر، إلا من وفقه الله للصبر، لكن الكفاف نعمة من الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. العالم الإسلامي اليوم أيها الإخوة عالم نامي يسموه، لا يزال ينمو، لكن ماذا قدمنا نحن للبشرية من مخترعات وغيرها، أقصد في هذه المرحلة قليل، والسبب هو أن أذهان الناس مشغولة بلقمة عيشها. نحن اليوم نعيش لنأكل، وليس نأكل لنعيش، نحن نعيش لنأكل فعلا. الناس تأتي من شتى بقاع الأرض من أجل لقمة العيش، فيذهب زهرة عمر المسلم في البحث عن أمر واحد، وفي هذا السعي الحثيث قد يذهب معه دينه، الله المستعان، تفريطه في الصلاة ووقوعه في المحرمات وغيرها. وتجدون أنتم بين فترة وأخرى القبض على أناس يمتهنون مهنا معينة من أجل الحصول على لقمة العيش والحصول على الغنى بأسرع وقت ممكن. فالفقر ذل. ولما قيل لسفيان الثوري: لما تطلب المال؟ سفيان تاجر، قال: حتى لا يتمندل بنا هؤلاء، يعني الأغنياء. إذا الإنسان عنده مشروع خيري ويذهب إلى غني يذله الغني، اكتب هذا المشروع، ضعه في خطة طويلة وعريضة، اكتب مصاريف، تعال بالمصاريف الأسبوع القادم، بعد شهر الشيخ مسافر، وهكذا. لكن لو كان الإنسان يملك مالا لا شك أن هذا يعطيه من الحرية والنفقة متى ما شاء، بشرط ألا يكون هذا المال مانعا له من دينه أو مذهبا لدينه. لأن بعض الناس يعطيهم الله الدنيا فيضيعون دينهم، والأصل هو العكس. من الفوائد أيضا أن الزوجة الصالحة نعمة من نعم الله تعالى، بل تكاد تكون هي أعظم نعم الله عز وجل، طبعا بعد الدين وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. إذا رزق الإنسان امرأة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه، تحفظ بيته وأولاده، وتحفظ كذلك زوجها وتعفه، وهي دينة خيرة خلوقة مع نفسها ومع أهلها ومع زوجها ومع الناس أجمعين، لا شك أن هذه المرأة نعمة من الله، ولا تسلم بعد كل هذه الأوصاف من عوج، فإنها خلقت من ضلع أعوج. وهذا دور الزوج، أنه يساهم في تقليل هذا العوج لا منعه، فإن المنع محال ولكن التقليل يمكن أن يحصل. والله عز وجل من على أحد أنبيائه فقال وأصلحنا له زوجة، فكانت نعمة من الله على أيوب، أصلح الله له زوجته. وإذا كانت المرأة وهي متزوجة لكنها غير صالحة لا تسمى في القرآن زوجة، إنما تسمى امرأة. إن كانت غير صالحة سميت امرأة، وإن كان زوجها غير صالح سميت امرأة أيضا. وإن كان الرجل والمرأة صالحان، لأن هذا هو الوضع الطبيعي لأي حياة زوجية، يسمون زوجين. والقرآن على هذه القاعدة كلها من أوله إلى آخره. ضرب الله مثلا للذين كفروا زوجة ولا امرأة؟ امرأة. لماذا؟ لأن أحد هذين الاثنين غير صالح وهي الزوجة، وأما نوح فهو صالح، ولوط وهو صالح، وفرعون نفس القضية. وضرب الله للذين آمنوا امرأة، ما قال زوجة، لأن الزوج ماذا؟ فاسد وكافر. فإذا كان أحد الاثنين على غير صلاح لا يتسمى زوجة، لأنه لا يمكن أن يكتمل الزوجان ما لم يحصل الاتفاق في الشرط الأساسي وهو الدين. ولهذا بعض الناس تجده يتساهل في هذا المعيار، هذا معيار خطير، لا يتنازل الإنسان عن مطلقا في قضية الدين. يمكن يتنازل عن الغنى، يتنازل عن الجاه، يتنازل عن الجمال المقبول، لكن لا يتنازل عن قضية الدين. وقدر ما يكون هذا الأمر أساسا ومعيارا عند الناس في اختيار زوجاتهم يوفقوا بإذن الله، لكن إذا كانت قضية أخرى لا شك أن هذه مشكلة. إذن من رزق زوجة صالحة فليحمد الله، ومن رزق خلاف ذلك فليحمد الله أيضا، لأنها تحتاج عندئذ إلى إصلاح وإلى حرص عليها من قبل زوجها. الوفاء للزوجة من شيم الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع خديجة رضي الله تعالى عنها وفاء كبير. والوفاء للزوجة هو اليوم في هذه الأزمنة بالحفاظ على دينها، وفاء لها بأن لا يخونها في السر، وفاء لها. وأقصد بالخيانة الوقوع في المعاكسات والزنا ونحو ذلك، بخلاف ما لو تزوج عليها، فهذه ليست بخيانة، ليس كذلك؟ الحمد لله أنك وافقتني يعني. والدليل على هذا هي ابتساماتكم الجميلة، هذا يعني مرة دليل واضح على أنه هذا ليس خيانة بلا شك، هذا دين الله عز وجل، ولكن كل إنسان بحسبه. فلا شك أن الوفاء للزوجة سواء في حياتها أو بعد مماتها من شيم الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة كان أيضا وفيا لها بالصدقة عنها وذبح الذبائح وتوزيعها على صديقاتها وغيرهم رضي الله تعالى عنها. أيضا وضوح حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبات خلقه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان واضحا كل الوضوح أمام كفار قريش، ولو كان هناك خطأ صغير لفرح به الأعداء. وهنا فائدتان، الفائدة الأولى أن من أقدمت نفسه على المعصية ولم تنزجر بواعظ الله ولا بالخوف من الله ولا بكتابة الملكين له، فليتذكر شيئا مهما، وهو معرفة أعدائه بخطئه وتعييره به واتهامه به في كل مكان. وقد ذكر ابن القيم هذه الفائدة، بعض النفوس لا تنزجر إلا إذا هددت من شخص ما. فلهذا إذا أقدمت النفس على المعصية فليتذكر أن هناك أعداء إذا عرفوا بمثل هذا الأمر فضحوه وأظهروا للناس أمره، فليتق الله عز وجل عندئذ ذلك الشخص. الأمر الآخر، لاحظوا وضوح حياة النبي صلى الله عليه وسلم وثبات أخلاقه. الأخلاق في الإسلام لها عشر أوصاف، أحدها الثبات، فهي ثابتة في الفقر والغنى، فليس الإنسان إذا صار غني يصير صادق، فإذا أصبح فقيرا أصبح كاذبا، لا. ثابتة في الحضر والسفر، ثابتة في الرضا والغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك القصد في الغضب والرضا. فهناك حالات تظهر أخلاق الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثبات في الأخلاق، ويحتاج الإنسان دائما يثبت في أخلاقه في حال الغضب وفي حال الرضا وفي حال الغنى وفي حال الفقر وفي حال القوة وفي حال العجز. من اللطائف التي تذكر في كتب الأدب والتاريخ، من كتب ألف ليلة وليلة دائما تتحدث عن حيوانات، ذكروا قصة لطيفة، وهي أن الهدهد وطير آخر اختلفوا في حفرة، حفرة ماء، أيهما هذه الحفرة له؟ فذهبوا إلى سيد الغابة وأخبروه بالقصة، فسمع شكوى هذا وشكواها، فقال: الهدهد هي لي، وقال الآخر هي لي. فقال سيد الغابة مباشرة: هي للهدهد، ولم تكن له. قال: هي للهدهد. قال الهدهد: كيف تحكم بها لي وليس لديك دليل؟ قال: لأن الناس كلها تقول أصدق من هدهد، يعني الهدهد مضرب المثل في الصدق. قال: والله لبقاء هذه خير لي من الحفرة، بل هي له، يعني السمعة الحسنة خير من الحصول على شيء مادي، لأن هناك بعض الناس يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. ولهذا يا إخواني، يبني الإنسان سمعته عشرات السنين ويبيعها في دقيقة، هذا ليس واقعا؟ ترى هي مواقف الحياة، يأتي موقف يظهر خلق هذا الإنسان، فيتعب الإنسان في بناء سمعة أيا كان نوع هذه السمعة. أحيانا قد يكون تاجر لكن يخطئ في رشوة واحدة ضيعت كل الأمانة السابقة، زوج يبني علاقة متينة جدا مع زوجته، ثم تكتشف زوجته في جواله أمرا ما يفتك بتلك العلاقة بالكامل، فكل ما بني هدم. الله سبحانه وتعالى يعظنا فيقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال ابن كثير: هي امرأة حمقاء في قريش تغزل المغزل، فإذا انتهت من الثوب نقضته كله من أوله إلى آخره. يحتاج الإنسان فعلا أن يحافظ على سمعته. أول من يحافظ، ينبغي أن يحافظ على سمعته معهم، أن تحافظ على سمعتك مع نفسك أنت قبل الناس، لأنك كلما كنت محترما مقدرا عند نفسك سوف يأتي هذا الاحترام والتقدير عند الآخرين. هناك كتاب أتمنى أن تقرؤوه اسمه دعني أقدر ذاتي، حقيقة كتاب جيد ننصح بقراءته، دعني أقدر ذاتي للأستاذ فيصل الشدوخي، حقيقة من الكتب المفيدة التي ينبغي أن يقرأها كل شخص خاصة في مثل هذه الأزمنة. نحن مصيبتنا في هذه الأزمنة ليس الفقر المادي، إنما الفقر المعنوي. فالإنسان أحيانا قد يكون غنيا لكن ليست لديه تلك القوة المعنوية، أي الشجاعة الأدبية التي تجعله يتحدث في أي مكان، يتكلم أمام الناس، ينطق بالحق. كم مرة أيها الإخوة مررنا على منكرات وجلسنا في مجالس وفيها منكرات ووصلت قضية الإنكار إلى هنا ولا نستطيع أن نتكلم، ليس كذلك؟ تمر هذه المواقف. لو كان الإنسان قويا مع نفسه لم يهمه أحد، فيتحدث بأمر الله عز وجل عند أي إنسان. فنحتاج هذه القوة المعنوية الأدبية، الشجاعة الأدبية التي تسمى في هذه الأزمنة، وهذه لا تحصل إلا في حالة واحدة، أن يكون هناك توافق بين مبادئك وبين باطنك، مبادئك وباطنك. تتحدث عن شيء كن أنت أول شخص يحرص عليه، سواء أمرا أو نهيا، وهذا سيجعل الإنسان يشعر بقوة عجيبة في داخله. ولا يقولون واثق الخطوة يمشي إيش، ملكا أو ملكا، كلها ما شاء الله عظيمة، واثق الخطوة، لكن حتى يمشي واثق الخطوة ينبغي أن يكون خلفه شيء. والله عز وجل يثبت عباده بماذا؟ بالخلوات. ولذلك قد تتيسر للإنسان معاصي في الخلوة ليختبر الله إيمان العبد. يراه يثبت ولا ما يثبت. أما في الظاهر فالأمر يسير. من الأشياء أيضا الرد على أصحاب الشبهات المتحدثين عن زواجاته صلى الله عليه وسلم، فإن هناك مجموعة من المستشرقين وغيرهم أيضا يتحدثون عن زواجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إنما كانت لشهوة ونحو ذلك، هذا ليس بصحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أولا من أجل الزواج الذي هو أمر رباني من الله عز وجل، فالتبتل منهي عنه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الذي أراد أن يختصي وأن يتبتل ويبتعد، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني، والنكاح سنة من سنن المرسلين. ومن تأمل زوجاته صلى الله عليه وسلم رأى منهم الكبيرة ومنهم الصغيرة ومنهم الثيب ومنهم المطلقة ومنهم الميت عنها زوجها ونحو ذلك، ولكل واحدة منها حكمة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس كفهم أولئك الناس الذين لا يقدرون أنبياءهم فضلا أن يقدروا ويعظموا ويوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأشياء أيضا شرف بناء الكعبة والمساهمة فيها، ولا شك أن هذا أمر عظيم، وأيضا تقديس ما قدسه الله تعالى، فينبغي للناس فعلا أن يقدسوا ما قدس الله سبحانه وتعالى. هذه الكعبة المعظمة وذلك البيت الحرام إذا دخله الإنسان ينبغي أن يكون محترما ذلك البيت، ولا يفعل الإنسان فيه إلا ما يرضي الله عز وجل. إنني أتعجب أيها الإخوة من حال بعض الناس وهم في الحرام ويمضي ثلث وقتهم في متابعة المقاطع أو الرد على الواتساب، والثلث الآخر في السابق كان الناس يصورون الكعبة، الآن الناس يصورون الساعة، وتضيع أوقات في التصوير في داخل الحرم محرومين. وبعضهم قد يكون لديه مقاطع ويبدأ بمتابعتها ومشاهدتها، ولا شك أن هذا ليس من دين الله وليس من تعظيم تلك البنية التي عظمها الله عز وجل وقدسها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحتاج فعلا أن نستفيد من هذه النصوص وأن نربي أولادنا على أن هذا بيت الله الحرام. ولهذا أنا أتمنى فعلا أن يوما ما تزال كل الأشياء الأجنبية التي بجواره حتى لو كانت مطاعم فيها تعظيم الحقيقة لبيت الله عز وجل. لذلك الفرنسيين لما جاء الأمريكان لفتح ماكدونالدز بجوار برج إيفل قامت الدنيا ولم تقعد، ورفضوا أن يبنى برج إيفل أن يكون مطعم ماكدونالدز بجوار برج إيفل. الغرب عندهم ميزة الحقيقة، وإن كنا نحن نرى أشياء مختلفة لكن القوميات لا تزال حية عندهم، حية جدا. انظر لإيرلندا وبريطانيا فقط والحرب التي بينهم، سويسرا وهي فيها 4 عرقيات لكن كل عرقية احتفظ بلغتها وبتعاليمها وبأخلاقها. الجهة الألمانية ألمان لهم صاحب برلمان يجمعهم، لكن في الأخير كل واحدة كل هوية وقومية تعتني بلغتها وأخلاقها وسلوكياتها ونحو ذلك. الإيرلنديين نفس القضية، ولذلك بحثوا عن شخص يتقن اللغة الإيرلندية وجاءوا به وجعلوه ملكا عليه بعدما اندثر جزء كبير منها. اليابان نفس القضية، الصينيون نفس الشيء. ليس هذه الدعوة أيها الإخوة لإحياء مثل هذا الأمر، لا، في الدين قد جمع الناس كلهم، وليتنا نحرص على مثل هذا الأمر. وأحيانا قد يكون ذلك الأمر يثير في الإنسان نخوة وشهامة ورجولة وعزة وشرف عندما يرى أخاه على الأقل القريب منه، يعني العربي الكافر تجد عنده أحيانا من الشهامة ما لا تجدها اليوم، والناس يرون الناس تذبح. الله المستعان. طيب، هذا بالنسبة لزواجه ولوضعه في شيء مهم أيضا جميل حقيقة، وهو الآن الناس يأخذون دورات في فن حل المشكلات، كيف تحل المشكلة. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وفق وسدد. من الفوائد هنا تسديد الله للعبد في حل الأمور. هناك أحيانا تأتي مشاكل تمر على الإنسان فيهيمون في أشجار البوادي، كل إنسان يذهب في جهة والحل قريب منه، قريب وقريب جدا. لهذا توفيق الله من توفيق الله للعبد دلالته على الهدى ووصوله السريع إليه. ومن عقوبة الله للعبد أن يرى الصواب أو أن يغيب الله عنه الصواب. ولهذا عاقب الله بني إسرائيل بالتيه، يرون بيت المقدس ولا يستطيعون الوصول إليه. الآن نحن بين صورتين، صورة معرفة الحق وعدم اتباعه، وصورة إضلال الله للعبد عن الحق. وهذا يحصل حتى في هذه الأزمنة، ولذلك تجد اجتماعات مطولة شهر وشهرين وثلاثة أشهر من أجل حل مشكلة واحدة ثم لا يوفقون. اجتماعات وكل اجتماع مدفوع المال لكل الذين يحضرون، وقالوا من الحلول العصف الذهني، وعصفوا وعصف بهم فلم يخرجوا بأي حل. لكي تحل أي مشكلة هناك 32 طريقة، تطبق طريقة كذا وطريقة كذا وطريقة كذا. لكن ينبغي يعني أن تكون إحدى قضايانا الأساسية في نظرنا للأمور أيها الإخوة أن هذا الكون كله إنما هو بتوفيق الله وتسديده، والله عز وجل هو الذي يسدد العبد وهو الذي يدل على الصواب والحق. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. أحيانا تأتي مشكلة بسيطة، ودائما أنا أضرب مثل بالمستشارين الأسريين، لديهم قدرة عالية على حل مشاكل الناس ولديهم قدرة ضعيفة جدا في حل مشاكلهم الشخصية. وهذا طبيعي أيها الإخوة، الإنسان الذي في خارج المشكلة غير الإنسان الذي في داخل المشكلة. الذي في داخل المشكلة تغيب عليه أشياء كثيرة جدا، يحتاج أن يخرج من الأزمة التي هو فيها ثم يبدأ بعد ذلك بالنظر إليه عن بعد، فتجد الشخص يحل مشاكل الناس ويتصل عليه إنسان ويعطيه حل بسيط جدا يمنع عنه الوصول إلى الطلاق أو مشكلة في داخل البيت. لهذا أنا أذكر أحيانا تأتي اتصالات من أشخاص مستشارين ودكتور لكنه ما يستطيع فعلا يغلق عليه، وهذا وضع طبيعي وتحصل لي أحيانا، وأضطر إلى الاتصال بشخص آخر بعيد ينظر إليها من جهة بعيدة. وهذا من يعني الاستفادة من عقول الآخرين. طيب ندخل في مقطع آخر وفيه فوائد أيضا جمة، وهو الآن سندخل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل أخي. فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة، فجاءه الملك فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فغته حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، قال لست بقارئ 3، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة وقال قد خشيت على عقلي، فثبتته وقالت أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه عليه تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها. أحسنت. إذن هذا المقطع أيها الإخوة تحدث فيه ابن كثير رحمه الله تعالى على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سن 40، وكان الأنبياء لا يبعثون إلا على سن 40 وهو تمام العقل وكماله، والأمور العظام تحتاج إلى أناس عظام. قال ولما أراد الله تعالى رحمة العباد، قد قال الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة لكل شيء بأبيه وأمي، وكرامته بإرساله إلى العالمين حبب إليه الخلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، والتحنث هو التعبد. وهنا الحقيقة فوائد، من الفوائد أولا أهمية الخلوة للنفس. الخلوة يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى إلى محاسبة لنفسه. هذه المحاسبة لا يمكن أن تحصل في وقت ضوضاء أو في مكان مزدحم، يحتاج إلى هدوء سكينة واستقرار. هنا ما الفائدة من الخلوة؟ لا شك أن الإنسان يتعبد ويبعد عن الناس وكذا، ويبحث عن مكان في داخل بيته أو يذهب إلى المسجد ونحو ذلك، لكن ثمة خلوة وهي الخلوة المنظمة، ليست الخلوة التي ينقطع الإنسان فيها تماما عن الحياة. لا، هذا ليس من دين الله عز وجل، وهذا إنما يأتي في آخر الزمان حينما يكون جلوس الإنسان واعتزاله خير له من مشاركته في الفتن، لكن الآن لا. لكن السعي في هذه الحياة تجعل الإنسان يتسخ دون أن يشعر. ابن الجوزي له كلام جميل جدا في صيد الخاطر، ابن الجوزي له كلام في كتابه الذي تحدث فيه عن الشيطان، لعل أحدكم يسعفون به، تلبيس إبليس. أحسنت، جزاك الله خير، الله يفتح عليك. تلبيس إبليس، قال كلمة جميلة، قال الطبع لص يسرق من عند الناس أسوأ ما فيه. ولهذا الإنسان عندما يعاشر الناس يختلط معهم تنتقل إليه أخلاق دون أن يشعر. وقد تكلم ابن كثير كلاما جميلا على هذا المعنى في سورة الكهف حينما قال شرف الله كلبا لمصاحبته هؤلاء الناس، وهو كلب أيها الإخوة. فكيف إذا كان الإنسان يصاحب أخيارا أو يصاحب العكس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انتقاء الأصحاب مذهب الصديقين والصالحين، ينتقي الإنسان أصحابه الذين يعينونه على أمر دينه ودنياه ويحرصون بقدر المستطاع على أمر دينه. لهذا عندما يخالط الإنسان الناس سيضطر حتما إلى مراجعة دقيقة لواقعه في أخلاقياته في سلوكه. تجد بعض الأشخاص لا يعرف النكات السيئة، لما يعيش مع مجموعة لا يعرفون إلا الحديث عن النساء، فجأة يتطبع بطبعهم دون أن يشعر. تحتاج تنتبه للمجالس التي تجلسها والناس الذين تكونون معهم. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون، خلق ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. أصدقاء من هذا النوع، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب إذا ابتلي الإنسان ابتلي بهذه النوعية التي دائما لا تكاد تفارقه، جاء الجواب مباشرة، إذا كنت يا أيها الإنسان مبتلا بأصدقاء سوء فليس أمامك إلا خيار واحد، إذا لم تستطع إصلاحهم أو لم يتغيروا، المفاصلة، البعد عنهم، لأن دينك أولى. طيب من أين نأخذه؟ وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، الذي يريد الهداية والصلاح والتقوى يأتي معه، ومن شاء فليكفر. فعندئذ يمتزج الناس هذا أو ينفصل الناس، هذا يبتعد يكون مع أهل الخير والصلاح وهذا يكون مع أهل الباطل، والله المستعان. إذن قضية الخلوة بالنفس لمراجعتها ومعرفة عيوبها يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى حتى يعود إلى الطريق الصحيح الذي كان يسلكه من قبل. والإنسان يا أخواني يضعف ويتخلق بأخلاق ليست من أخلاقه بسبب المصاحبة، يحتاج لهذا الأمر. الأمر الثاني قال وكان يتحنث في غار حراء. تكلم العلماء على قضية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الغار، قال بعضهم أن هذه العبادة كانت على مثل ما كان يتعبد إبراهيم عليه السلام، لكن ليس على هذا دليل. وقال بعضهم إنما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول التفكر في مخلوقات الله عز وجل، عبادة التفكر. يقول أبو الدرداء: ساعة من التفكر خير من قيام ليلة. تعرف هذا الكون وخالقه ومدبره سبحانه وتعالى والذي يتصرف فيه. نحن الآن في بقعة صغيرة جدا من هذا الكون. كم في الصين الآن من بشر؟ كم في الهند من بشر؟ كم في الغرب من بشر؟ كلهم يطلع عليهم رب العالمين جل جلاله. فهذه المعاني عندما يستحضرها الإنسان ويبدأ يملأ قلبه بآثارها حتما سيتأثر. انظر لبديع صنع الله عز وجل، والله عز وجل يلفت نظرك دائما إلى خلق مهم جدا سنتكلم عليه إن شاء الله في لقاء من أحد اللقاءات المهمة جدا في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. خلق عظيم يعتني به القرآن ويلفت أنظار الناس إليه، وهو خلق الجمال. الجمال، والقرآن اعتنى بنوعين من الجمال: الجمال الحسي الظاهر، فعندما يحدثك عن خلق الله يقول لك من ضمن الآيات: حدائق ذات بهجة، بنيان مرصوص. كل هذه أشياء جمالية أيها الإخوة. ثم إذا جاء للمعاني: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طيب نفس العبارة، لكن راعنا من الرعونة، وهي لفظة قبيحة لا تليق باللسان أن تتعود عليها. خرج يقولون في الكتب أن عيسى خرج يوما مع الحواريين فرأى عيسى خنزيرا يمشي، فقال: أبعد يا هذا. فقال له أحد الحواريين: لما لا تقول أبعد يا خنزير؟ قال: لا أريد أن أعود لساني السوء. وهذا مهم. يعني بعض الإخوة أحيانا يتكلم عن النساء، يتكلم عن الأشياء غير النظيفة، يتعود لسانه عليها، يتحدث بها بعد ذلك في أي مجلس دون أن يشعر بأي حرج. هذا مشكلة. الإسلام جميل جميل، ويعتني بالجمال في الظاهر، ويعتني بالجمال الباطن والعبارات ونحو ذلك. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فانتقاء الألفاظ، الحرص على الزي الجميل والخروج به أمام الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في المواسم، وعندما رأى شخصا أشعث الشعر: أليس عند أحدكم ما يصلح به نفسه؟ ألا يدخر أحدكم ثوبا ليوم الجمعة ويأمر بالغسل ويجعله واجبا عليهم على قول؟ لماذا؟ حتى يأتي الناس وهم في قمة النظافة والصفاء وغير ذلك. تجد بعض الأشخاص يأتي للمسجد وهو متسخ اللباس والداخل أيضا، ويقول: أنا أصلا الآن في صلاة الظهر، يقول: سأغتسل لكن بعد صلاة العشاء. طيب الماء الآن الحمد لله متوفر، خمس دقائق وتجعلك نظيفا نقيا طاهرا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فجعل من صفات المصلين، ولا يصلي إلا المسلم، النظافة، النزاهة، الطهر. الطهر في كل شيء. الطهارة جميلة في البدن وفي اللفظ وفي التعامل مع الناس، وفي الظاهر وفي الباطن أيضا. إذن قضية التفكر ينبغي الإنسان ينتبه لها. ولهذا جاء في سنن أبي داود وأيضا عند ابن خزيمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في فلاة خير من صلاة العبد في مع جماعته بخمسين صلاة. لماذا؟ لأن الصلاة في الفلاة يحصل فيها نوع من التفكر. لما تكون في الصحراء لا أنوار ولا شيء، وترى تلك النجوم، تبدأ تتذكر مثل هذه المعاني. نحتاج أن ننتبه لهذا. أيضا المهام العظام تحتاج إلى أناس عظام. أيضا جيء للمهلب بن أبي صفرة، جاءه رجل مرة وقال له يا مهلب، عندي لك حويجة، يعني عندي حاجة بسيطة أريد أن تقضيها. فماذا قال له المهلب؟ أطلب لها رجيلا، أطلب لها رجيلا. المهلب ليس للحاجات البسيطة. ولذلك إذا أردت أن تعرف قدرك فانظر للأعمال التي تمتهنها. فلما تجد إنسان ثلاثة أرباع يومه في متابعة مقاطع يوتيوب أعلم أن هذا مخذول. إذا رأيت إنسان أيها الإخوة يتابع مجلات وجرائد ولا يفتح مصحفا أعلم بأن هذا قدره. إذا رأيت نفسك تفتك بك في أثناء الخلوة فانتبه لقدرك فإنه بدأ ينزل. ولهذا قامت الجارية قامت تصلي الليل وقد ذكرنا في أول درس تصلي. فقال لها سيدها يعني استغرب أنها تصلي وهو لا يكون يصلي. قالت يا سيدي إنه يحبني. أنت ما يحبك لأنه ما أقامك لصلاة الفجر. قال وكيف عرفت أنه يحبك يا جارية؟ قالت يا سيدي لولا أنه يحبني ما أقامني وأنامك. لهذا نحتاج فعلا أن الإنسان يعرف أن قدره عظيم. تحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. اعرف قدرك كمسلم. ربك أعظم جل جلاله عظيم ورسولك عظيم ودينك عظيم وقرآنك عظيم. فكن عظيما أنت. إيش عظيما؟ لا تعش إنسانا هزيلا ضعيفا في حياتك لا تهتم إلا بتوافه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها الأشياء البسيطة الدنيئة. ولهذا كان السلف يعرفون نبل الشاب وخلقه وعلو همته من كلامه. فإن قال مع من أكون رأوا أنه ضعيف الهمة. وإن قال من يكون معي رأوا أنه عالي الهمة. تسأل ولدك أحيانا ماذا تتمنى؟ ممثل مغني. وهذه مصيبة ترى لأن الممثل والمغني ساعته اليومية أكثر من العالم. فالأستاذ في الجامعة الذي ليس أستاذ مساعد ولا مشارك بل هو بروفيسور ينال 750 في اليوم كامل. يصل إلى 1000. المغني ساعته في العالم العربي الآن 7000 دولار وتصل إلى أكثر من هذا ساعة بس واحدة. منكم من يريد ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود والله ما ظننت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الدنيا. هذا في زمانهم. كيف في زماننا الآن؟ المال له بريق ويخذل أناس كثر. لهذا يقول ما كنت أظن أن أحد. لكن الله عز وجل أخبر منكم من يريد الدنيا. منكم منا نحن من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة. والله المثبت. الله يثبت العبد لأنه تأتي مواطن يحتاج الإنسان فيها إلى فعلا أمر الله عز وجل. أيضا من الأشياء أيها الأحبة هنا كما رأيتم قال ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة. فجاءه الملك وقال اقرأ. قال لست بقارئ. ثلاثا ثم قال اقرأ باسم ربك. وذكر كم آية؟ خمس. ولهذا الذي يقرأ في كتب السلف سيرون أنهم ينصون على أن أفضل تعليم القرآن للإنسان أن يحفظ 5 5. منهج السلف في تعليم القرآن 5 5. وقد نصوا على هذا استنادا على هذه الآيات. ما ذكر إلا 5 آيات فقط للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي هنا قال فغطه الملك. غطه حتى بلغ منه الجهد المشقة العالية على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا شيء مهم أيها الأحبة ينبغي أن ينتبه له الإنسان. الشدة والفقر تربي أكثر من النعيم والغنى. وذلك أبو الوليد الباجي لما كان يناظر ابن حزم قال اعذرني يا ابن حزم فإني كنت أتتبع المسائل وأقرأها على السرج في الطرقات. بينما ابن حزم ابن وزير فكان ملاعق الذهب بين يديه. رحمه الله تعالى، أقصد أنه كان في بيت غنى، وكان هو أيضا مسؤولا كبيرا. الشدة دائما تربي الناس، ويخرج دائما من الأحياء الفقيرة والأسر الفقيرة ما يبعث الله على يديه تجديدا لهذه الأمة. لهذا يقولون الذي يجمع بين مليونيرات العالم كلهم أربعة أشياء: أحدها الحالة البائسة التي مرت عليه، حالة من البؤس والفقر والعوز. وذلك لا يعني بعض الناس يرى أنه إذا كان مكرما في الدنيا فالله عز وجل يحبه، هذا ليس بصحيح، بل الله عز وجل قد يبتلي العبد لأنه يحبه. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه يصب منه. وإذا أحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا إيش ابتلى بأنواع كثيرة من البلاء، سواء بالسراء والضراء. لكن فتنة الضراء تخرج بعد ذلك أناس يثبت في أي مكان. وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما انتكس أحد منهم، لأنهم ربوا في شدة رضي الله تعالى عنهم. حقيقة فوائد كثيرة جدا في هذا النص، تحتاج إلى وقفات كثيرة أو دروس تربوية من هذا النص، لكن الوقت أحيانا يعني يدهمنا كما دهمنا الآن. فقط سأختم بموضوع أو بفائدة تكررت علينا في درس اليوم، وهي قضية الثبات على المبدأ. تذكرت الحقيقة حكمة تقول: من هان عليه الحق هان على الحق، من هان عليه الحق هان عليه الحق، هان هو على الحق سبحانه. فينبغي أن يكون الحق عزيزا عندك حتى تكون عزيزا عند الله، موفقا مثبتا مسددا معانا في حياتك كلها. وكلما فرطت في شيء كلما ابتعد عنك هذا التوفيق الذي يريده الله عز وجل لعبده. هذه أيها الإخوة بعض الفوائد التربوية التي يمكن أن يستفيدها الإنسان من هذا النص في بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم بداية لقائه لجبريل عليه السلام وغطه له حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله بعد ذلك، ثم بعد ذلك رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، هذه البوادر التي بين المنكب والعنق، وهذه لا تتحرك إلا في شدة الخوف. إذا جاء الخوف البسيط تتحرك الأطراف، لكن هذه لا تتحرك إلا عند شدة الخوف. معناه الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان خوفا كبيرا، فأخبر بذلك خديجة فثبتته. فرق يا إخواني بين صبي أو زوج يأتي أحيانا وهو مرهق أو شيء معين عنده أو مشكلة حصلت له، فتقول له زوجته: تستاهل، من الذي أصلا ذهب بك إلى هناك؟ إي والله فعلا يستاهل أنه تزوج مثلها. فثبتته. ولذلك يقول العلماء أن من الأشياء التي تثبت الإنسان ذكرى محاسنه، تعيد له توازن حتى لا يظن أن ما أصابه كان بسبب ذنوبه ونحو ذلك. وذلك ماذا قالت؟ نزلت عليه مرة واحدة، والله لا يخزيك الله أبدا، تصل الرحم، تصدق الحديث، وتحمل الكل يعني الضعيف واليتيم، وتعين على نوائب الدهر. وبدأت تذكر أوصاف أخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق، رضي الله تعالى عن تلك المرأة الفاضلة الناصحة التقية بأبيه رضي الله تعالى عنها، وبأبي وأمي زوجها صلى الله عليه وسلم. لهذا سيأتينا إن شاء الله ونص فيه ضعف، لكن حقيقة من النصوص التي تستوقفني كثيرا في السيرة النبوية، وهي عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، فإنه جاء ومعه الراية قد أخذها صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة، ودخل والراية في يده، وظنوا الناس أنه يجعلها على الكعبة ولم يجعلها، وخرج من الكعبة وخرج من المسجد الحرام حتى وصل للحجوم، وهي قريبة من الكعبة قريبة من المسجد الحرام، ودخل الحجوم وفيها قبر خديجة رضي الله تعالى عنها، ووضع الراية على قبر خديجة. هذا موقف عظيم، عظيم لا يشعر به إلا الأوفياء وأنتم منهم. فعلا انظر لهذا النصر، كان يقول لخديجة: يا خديجة، تعبك، مالك، مواساتك، كل ما بذلته لي لم يذهب سدى يا خديجة، وهذه الثمرة وهذه النتيجة يا خديجة رضي الله تعالى عنها. فما أجمل هذه الخصلة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أتباع رسول الله الذين يستنون بهذا الخلق العظيم فيه حتى يلقون نبيهم صلى الله عليه وسلم على الحوض، فلا يمنعون منه. لماذا؟ لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا لا في ظاهرهم ولا في باطنهم. هذا أيها الإخوة درسنا في هذا اليوم. بقي لدينا مجموعة من الإخوة مشكورين، كنا قد طرحنا سؤالا في ذكر 50 كتابا في السيرة النبوية، وكتبوا مشكورين أكثر من 50، هذا كتب 73 كتاب. الأخ يزيد التميمي موجود ولا لا؟ يقولون: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. الذي يغيب خلاص يذهب عليه. سامي العليان موجود؟ من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. عبد العزيز الجميع موجود؟ طيب، إذن هؤلاء إن شاء الله نحن كافأناهم مكافأة بسيطة على اتيانهم بهذا الواجب عليهم، وقد وضعت لكل واحد منهم إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث معينة، وهذا إسناد لأخيكم بحديث الأولوية، وهو الحديث الذي سمعه الصحابة أو الصحابي الذي رواه، أول حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعاقب الناس عليه ورويناه بالإسناد أيضا عن مشايخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أراد هذا الحديث وإجازة فيه يعني بالإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكتب لي اسمه فقط ويعطيها للأخ عبد الرحمن، وإن شاء الله في الدرس القادم أو يأتيني إلى المسجد بعد أسبوعين ويأخذ إجازته كاملة إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل ما قلناه في هذه الدروس في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. وهذا الدرس أيها الإخوة هو آخر درس في هذا الفصل الدراسي، لأن الأسبوع القادم لست موجودا في الرياض، وبعدها تدخل الاختبارات، وإن شاء الله نبتدئ درسنا مع بداية الفصل القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.